بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندي مهربان صاد والقرآن ذي الذكر چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اومو بستا بگمان ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تدایه زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم قرآنا که خاونی آموشگاری و شکو من دیو قدر و ریزا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کچیوانی بباور بون بروا بم قرآنا پیروزن ناهینن اول براون یک کمو کریم ناتواوی لم قرآن ده بید بلکو لبرو یک خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن کم اهلتنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تحین مناص چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمدا هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو وعجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بباورکان سریان سرما لویکا بیدار کرویگ لخویان هاتو بویانو وطیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أروها دانوت أيا بيتان سير نيا همو خدا كاني كردو بيك خدا براسي مشتي چي زور سيرو سمريا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لسلادارو گوره کانیان رویشن بوله یکتر داوای پابندیو خوگریان دکرد لپیناو بوته کانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهن ود براستی امشتی که مبستی چی تیا دایا که ببیت گوره ما سمعنا بهادا فی الملت الاخرت این هادا الا اختلاق اما ام دنگو باسمان لکوتا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوها اما هر تنهاشتی چی دست حل بستو دروز کراوا اعنزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب هر وحاد الانوت ایا روایه لنوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید خدا دا فرموید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن که من جا اگر سزاوازاری من بتیشن او سا باوری پیدهینن ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب مگر امانا گنجینه رحمتو بخشنده ای پروردگاری تویان بدستا که ذاتی چی بالا دستو بخشنده یا تا دیاری کردنی پیغمبریش بویستی اوان بید ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب ایا مگروان خاونی آسمان کانو زوی و نیوانیانن تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید اگر وایا بابا هو كاريك برز بنو بو آسمانو دز بخنك كارو باري خدا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب سربازاني چي زور والوين لدستو گرو زور بجور كان هميشه تيك دش چين كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هزو دا صلات مبست اهرامکانا اروها ثمود قومی صالح و قومی لوتو خاون باخر سرو پرکان او دستو گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوای ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزاني و بوكاريان خوان شایستي طولي امكرد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق اوانا تشاوروانی هیچ شتێک ناکەن تەنها یەک دەنگی سامناچی گەورە نەبێت کە کتوپ ڕوودەدات و پێویستی بە دووبارە بوونەوە نیە وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب کەچی خەڵکی نەفام دەڵێن پەروەردگارە هەرچیت بۆ بڕیارداوین پێش ڕۆژی لێپرسینەوە پێمان ببەخشە اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أي پیغمبر تو خو قربل برانبر همو أو قفتار النادرستو هلان وكديلين بلكو يادي بندمان داود بكا كتوان عيد صلاة من پیبخشيبو براسي أو هميشة دليل لي ايمبو بتنق رزامن دي ايموبو إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق براستي إماش كجود شوكان من برام هنابو أوانيش يادو تسبحاتي خدايان دكردو بيك ودان وتوا لدمو إيوارانو بربيان كاندا والطير محشورة كل له أواب هروها بالندکانش من بر رام هنابو با دوری شد کوک رابونوا همویان پیک و تزبیحاتیان دکرد همویان جرایلو فرمان برداری خدا بون و شددنا ملکه و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجمان پی بخشی وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أي پیغمبر آیا حوالي اوانت پیانا گیشتوا کچشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خوان گیان دم محرابكي إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط كاتك خوان كرد بجور داود سون اللي داود اوجليان ترسا بلام اوان وتيان ما ترسا هر دوکمان ناکوچی اکمان هیو لایکمان سمیل لایکمان کردوا داواکارین که بدات پروری لنوان من دا بر یار بدیتو لاینی هیچ کس اکمان نگرید رین مویش من بکا بور ریگی راست و دروست این هذا اخی له تسع و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدت فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يشيشانوتي براستي أمبرايم نوتو نومري هيا بلام من تنها يك مرم هيا كتشي بيام دليت أو مرشم بدري بقسي زلو زورزاني ديويد ليم زود بكات قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود وتي سوین بخدا بیگمان او برایت ستمیلی کردوید باوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطر سر مرکانی خوی لراستی دا زور بی اوانی شریکو هاو کارن ستمیلی اکتری دکن جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن اوانیش زور کمن اینجا دو کسکا دیار نمان او سایتر داود زانی که ایما تنها تاقی من کردوت هوا لبردو هوی سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دو هم لبروی سوین دی خوارد لسر شتیک که لیکورینوی درباری نکرد بو ایتر داوای لی خوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوشو سجده داد چو داوای لی بردنی کرد فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب ایمش لو حلیه خوش بوین بگمان اولا نزیکانو خوش ویستانی ایمیو خوشترین جه گو رگمان بو آماده کردوا یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي داود براستي إيمات ومان كردوتا زينشين لم ملاتدا فرمان روائي للوان خلق دا لسر بنتيني حق راستي أنجام بدا أرجيز شويني آرزو مكوا تا نبيتا هوي قمرا كردنو لا داند لربازي خدا چونکه بیگمان اوانی لربازی خدا لاددن سزای به ایش و پر آزار بویان آماده به هوی فراموش کردنی روشی لپرسینوا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من به هدو هرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که به باور بون هاوار و آهو نالب و اوانه که کافر و ببروان لسزای آگری دوزخ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار نخیر او باور یان حلایا بلکو آیا روایه پاداشتیوانه ایمان و باوریان هنوه و کارو کرده و چاککانیان انجام داوه و کوانه لبکین که توبی خرابهان چاندوه لزویده یا خود آیا اوانه پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب ام قرآن کتابی چی پیروز دامن بزند و بولای تو با اوی آیت کانی لیک بدن و بیری لیب کن و با اوی خاون بیرو هشکان پندو آموشگاری ور بگرنو تی فکرن و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اما سلیمان من بخشی به داود آیت بنده چی چاک بو چون که بیگمان سلیمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد کاتیک دمو ایوارا او اسپت چاکانی که آما دکرابون بو غزا هینایانو نمایش کران لپیش تاوی دا. فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب این جاوتی من همیشه حزلم جار کارانه دکمو گرنجی بم اسپانه بخیر دزانم لگل وجده نابید ببنهوی اوی که لیادی پروردگارم غافلم بکنو یادی فراموش بکم اسپکان غاریان کرد تا لچاو ون بون ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق لوو دو سلیمان فرمانی دا که بیان جارت وو که گران و بولای دستی دهینا برانو ملیان دا. بوشی ویا خوش ویسی خوی در دبری بویان چون که اوانا هو کاری کن بو غزاو گیندنی آینی خدا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سوين بخدا اما سليمان من تاخي كردو ساواي چينا توا من فردايا سر تختي فرمان روايت يكي باشان قرائي و بولاي خداو پناي بو اما هنا چون كببيوتني ان شاء الله با اميدي چن كوريك بو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وتي پروردگارا لیم خوش ببو دا صلاتيكم پی ببخشا كدز نداد بو کسی تر لدوای خوم چونك براستي تنها تو بخشينري همو نازو نعمتي چيت فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إيمان زمان جيرا كردو بامان بو رام هنا كبفرماني أو بنرمي هاتو چوبكاد بو هرشويني قويستي والشياطين كل بناء وغواص اروها الشيطان كانش من كرده خزمت گزاري لها مجور بناسازيكو ملواني جي جير دريا وآخرين مقرنين في الأصفاد هندش تريش بكوتو زنجير بسترابونوا تا نتوانن خراب كاري انجام بدن هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب اما بخششی امه با تو ای سلیمان توش دا بخشید یا نا بخشید لپرسی نود نیو خود سربستی و این له عندنا لزلفا و حسن مآب بگو من سلیمان للای امه پلی زور نزی چی هیو پاش روشو آینده چی جوانی هی لی امه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أي پیغمبر سرگزشتي بندي ايما أيوب يان بوباز بكا كاتيك بانجي لپروردگاري كردوتي بيگومان شيطان توشي نخوشيو آزاري كردوم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب امش دعا ونزامان جيرا كردو وتمان هستا ببي خود رابكا او اويشي سارد بو خوشتنو خواردنوا ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب او سا همو کسو کاری من پی بخشی و اونده تریش او رحمت و مهربانی تایبتی بو للاین ایموه یاداوریش بو همو خاون بیرو هوشکان و خود بیدك ضغفا فاضرب به ولا تحنف انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ایوب علیه السلام جاریک لخزانه کی دلی ایشا سوندی خوارد اگر چاک بو وا چنداری چی لبدد خدای مهربانیش وک رزق بو او آفرت وفاداره فرمانی پیدا چبچه لاسکی ناسک بگرد بدستوا بقدر او جماری که بریاری دابو بی مالید به هاو سرکی دو فرموی سوند کشد مشچنا اما بینی من براستی خو گرو آرام گربو بنده چی چاک و ریکو پیگ بو بگو من او توب کارو همیشه دلی لای پروردگاره واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أي پیغمبر باسو يادي بند برزكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا أميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدادا دستيشي بالايان هبو لچاك وچاك كاريدا هروها برچاو روني وشارزاي توابيان هبو لهم مريكوا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إما براسي كردمان با بنديشي تايبتي خومان بهوي صفتي الدنيا نويستي كأويش ياداوري الروجي قيامتها وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار براستي اوانن لاي ايمان لو كسانن كا هلمان بجاردونو پسندمان كردون. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. اروها باسو يادي اسماعيل واليسع ذو الكفل شان بوبكا كهرية شغل وانا لها البجار دو بسن كرا وكانا. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. أمانا هموي نوبانجي أو بيغمبر برزاني أو بيغمان بو پارسكارو خدا ناسانيش تاكترين جيغو ريغو شوين من آمادة كردوا. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. باخكاني بهشتي عدنا كهر همو دروازكاني لسر پشت بويان. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. تيايدا بآسو دي شانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. جاء امبليني الناس نعمتاني فيتان دراول للروجي باداش دابوتان آماديا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هر جيز تواونا بيتو كوتاي نايت. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. امي باسكراب بو ايمان دارانا بلان بوستم كارو ياخي بوكان براستي ناخوشترين جيغو ريغا آماديا دو زخا كدغين رين الناوي كواتا آيت شوينيشي ناسازو سختو ناسورا. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. امو دبا هرب تشنو بخون لآو خوراچي زور گرمو چيمو زخاوي دا چوراو شتي تريج لو بابتانا هم زور در خوارديان ددريت. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. كاتيك ستمكاران برو دوزغ رابيز دكرين هندي فريشتا بيان دلين او التاقميكا لقل ايودا بالا بستويانا اوانيش دلين دك بخير نين اوانيش دبيت بغين رين الدوزخو بسننناو آقريوا. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. لولام ياندا دلين نخير ايوا بخير نينوا ايوا امشفيرتان بو امام مسوغر كرد اي كزيغيش ناسازو ناخوشا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دوائي بدم آهو نالا ودلين پرورد گارا اوي بوهو اوي كا آم شوين بنسيبي ايما بيت سزاي تن برابري لنا ودوزغ دابو پیش بهنا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هروها دلين اوچي بانا بوچي اما كسانك نابينين ككاتي خوي بخراف ودواكوتو كورا پرست دمان دانا قلم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الأبصار. كاتي خوي قالت من پيدا كردن توانج من تيدا گرتن كاتي امرو يان ليرنين يان برچاوان ليلو تاريكو نيان بينين. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. براستي أوا بسرهاتو چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقة الراس تقينيو بويان پيش ديت. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أي پیغمبر پیان بلی براستی من تنها بیدار کروم كجغل خداي تاكو تنهاو بدا صلاتو خشم جير لتاوان باران هيج خداي چي ترنيا. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. او خدايا پروردگاري اسمان كانو زويو هم دروس كراواني نيوانيانا بالا دست بسر كافران دا لي خوش بو تساو پوشيد كاد لإيمان داران. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. پيان بلي ام هوالو دنگو باسانا هوالو دنگو باسي چي زور گورو گرنگن بلا ميوا پشتي تيدا كانو جوي بو ناگرن. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. خو من ما بس پیغمبرا هیچ آگاداری و نبوم کچی گزرا و لشوین بلندکان دا کاتی که فرشتکان چشیان هبو لجنشینی آدم دا. ای یوحا ایلی الا انما انا نذیر مبین. وحیو نگام بونای تنها لبر اول بید که من بیدار کروی چی آشکرام. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. شيء فرشتكان كاتك بوكا پروردگارت بيوتن من دمويت بشرق لا قردرز بكم. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جاكاتيك دروسم كردو لو جانو روحيكا من خاوني اوم فوم پيدا كردو جانو جيانم پيبخشي ايوي فرشتا هموتان سجده ريزو تقديري بفرماني من بوبرن. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. همو فرشتا كان فرماني خدايان بجهنو سجدهان برد. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جغل إبليس نبيد كلو كاتدان لناو فرشتكان دابو فوي كرد خويو خوي بغور الزانيو خوي خست الريزي كافرانوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. خدا فرموی ای ابلیس او چینه هشتو نایالید سجده برید باو کسی که بدو دستی قدرتی خوام درستم کردوا. آیا خودت با گوره زانی یا هر لزوه و خود بشد دزانی تو خود لا برزو گوره یا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. شیطان وتی من لو چاکترو بنرخترو پیروسترم چون که تو مند لعا گرد روز کرد وو اوت لقرب دیه ناو. قال فخرج منها فإنك رجیم. خدا فرموی مادام وای در چو لبهشتو بجی بیلا چون که تو ایتر رجم کراو دور خراوید لرحمتی من. و این علیک لعنتی الى یوم الدین. براستي اللعنة النفريني مند لسرتا روجي قيامت سنك تو فرماني مند جبجا نكرد. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. شيطان وتي پروردگارا دي كواتم مولتم بداتا او روجي كان وكاني آدم زندود كرينوا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خدا فرموي باشا تو لمولا دراوانيت تا روجو كاتي دياري كراو. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. انزا الشيطان وتي سوين بدا صلاتي بيسنورت شرد بيت هر هميان قمراو سرگردان بكم. إلا عبادك منهم المخلصين. جغل بندو عبد دلصوزة كانت كهل بجار دي خوتن دصلاتي اوانم نيا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دوزخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشویانی تو دکون قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين جاتوش أي پیغمبر بو خلق بلي من هيد فاداشتو خلاتكم لأي والناويت من لو كسانش نيم كشت هلبستمو زور لخوبكم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أم قرآن تنها أمشغاري بو همو خلچي جهان لهمو كاتو شوينك دا براستي لدى هاتو يشين نزيك دا هر لدنيا دا حوالي الراسي ودرستي أم آيين دزانن لقيامتيش دا هموش تيك بتواوياش كراو رون دبيت